الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل معكم بإذن الله هذه النظرات في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، اللهم صل وسلم عليه. وقفنا في الدرس السابق عند قول عتبة ابن ربيعة لقريش حينما ذهب وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم وخلافهم معه، ثم رجع إليهم وقال لهم: خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. فأدرك عتبة بأن نهايات الدعوة النبوية، وهذا منذ السنة الرابعة، أنها ستنتهي إلى ما يظن هو أنه ملك ودولة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيء من هذا من قبل، وإنما دعاهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله. هذه الطاعة تنتهي بهم إلى هذه الغايات. ثم بدأت قريش تدرك خطورة هذه الدعوة، وبدأت المساومة على ما يظنون أنه غاية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء، وقريش تحبس من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين. ثم اجتمع أشرافهم وتآمروا فيما بينهم، قالوا: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا، وهو يظن أنه قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء، يعني ظن أنه بدا لهم رأي جديد وأنهم سيستجيبون لدعوته صلى الله عليه وسلم. وكان عليهم حريصا، يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم. فقالوا له: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا قد جئتهم فيما بينك وبينهم، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا. الآن بدأت ظنونهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعو إليه إنما يريد المال أو الجاه أو الملك، فهم لا يتصورون أن الأنبياء يريدون من دعوتهم وجه الله، وأنهم لا يريدون شيء آخر. قل: لا أسألكم عليه أجر. قالوا: فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم. هو لم يأتهم أصلا بشيء، وإنما حمل رسالة وأمر بالبلاغ والبيان. ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا الذكر قيل الشرف العظيم، اللهم صل وسلم عليه. وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. ثم بدأوا يسخرون به ويستهزئون منه، وتجاوز ذلك بعد ذلك الحرب الإعلامية من الاستهزاء والسخرية والطعن والتسفيه إلى التعذيب ثم التهجير، ثم بعد ما فعلوا بعد ذلك بالمؤمنين. قال: فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا أن ترون إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو منعوني، فليصنع به ذلك بنو عبد مناف ما بدلهم. بقى الآن بدأ يخططون على قتله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك منعه قومه وحالوا بينه وبين أبي جهل وما أراد. ذكر عدوان المشركين على المستضعفين. ثم بدأ الآن لما رأت قريش ورأى المشركون أن بني عبد المطلب وبني المطلب يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من أذاهم، بدأ التجاوز إلى أصحابه وفتنتهم عن دينهم. ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر. يعني ما جرى على الأمم من قبل، كما في قصة أصحاب الأخدود، القرآن إنما يقص عليهم هذه القصص ليعتبروا بالأمم التي قبلهم، وأن ما يجري لهم جرى للأنبياء وللمؤمنين من قبل، ثم تكون العاقبة لهم، كما قال عندما جاءوه وهو في عند البيت متوسدا بردته، فقالوا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فقام صلى الله عليه وسلم وقال: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه ثم ينشر إلى أخمص قدمه، وتوضع أمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لتسيرن الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخاف إلا الله والذئب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالعاقبة التي ستكون لهم، وأن ما تجدونه اليوم من استضعاف في الأرض هذا نهايته، العاقبة التي هي سنن الله عز وجل لا تتخلف، كما في قصة بني إسرائيل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الآن هذه الإرادة إرادة كونية قدرية، سنن لا تتخلف أبدا، أن الطغاة ينتهون بهذه النهاية، وأن المستضعفين تنتهي بهم هذه النهايات، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. هنا كلمة استضعفوا ما قال على المؤمنين، قال على الذين استضعفوا. الاستضعاف يشعر، هذا الاشتقاق يشعر بأن السبب هو كونهم استضعفوا وظلموا، كما في الحديث يقول الله عز وجل للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلله سنن في الخلق، يعني ما نشاهده اليوم هذا مشهد يجري اليوم في حلب، كيف الطاغوت الدولي يجيش الجيوش ويحاصر مستضعفين لا حول لهم ولا قوة، والعالم يتفرج ويقتلون بالطيران، والعالم يرى مشهد، هذا المشهد قصة القرآن في سورة البروج، ومشاهد تعرض لها المستضعفون من قبل، لأن الله عز وجل له سنن: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فيظهر الله عز وجل جبروت الطغاة في أقصى درجاته، حتى إذا ظن الناس أنه لا أحد يستطيع أن يهزمهم، الله عز وجل يأتيهم من حيث لم يحتسبوا بالمستضعفين، وتكون النهاية على أيدي المستضعفين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. كيف يصبحون أئمة؟ كيف يسودون؟ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. اللي يخافون منهم ويحذرون منهم سيرون في أعينهم. ما الذي كان يخاف فرعون منه؟ النهاية والسؤدد، أن ينتهي هذا السؤدد الذي هو كما في الآية الأخرى قال: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. تكون لكم الكبرياء الرئاسة والسيادة، أنت يا موسى وهارون قومك، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين، عابدون أي مستعبدون يخدموننا، وتكون لكم الكبرياء الملأ هذا الذي يشغلهم السيادة والسؤدد. في الآية الأخرى قال يذهبا بطريقتكم المثلى، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قيل طريقتكم المثلى السيادة والسؤدد في مصر، ما أنتم عليه من حال، موسى وهارون جاءوا ليسلبوكم هذا الأمر. نفس المشهد يتكرر مع النبي صلى الله عليه وسلم والملأ، كما في قوله تعالى وانطلق الملأ. هنا قبلها قال وقالوا، يعني المشركين، ساحر كذاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالكفار يعترضون العامة ويسخرون، لكن الملأ لا يقف الأمر بالنسبة لهم إلى حد السخرية والاستهزاء والرفض، لا، الانطلاق والحركة والعمل من أجل القضاء على هذه الدعوة. قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. كلمة يراد قال بعض التفسير أي يراد به الملك والسيادة، هذا الذي يهم الملأ. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. الآن الملأ انطلقوا يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون وأد دعوته في مهدها قبل أن يبلغ الكتاب أجله. ثم بعد ذلك بدأوا يعذبون المستضعفين، وكان من هؤلاء والد عمار ياسر وزوجته وعمار وبلال الحبشي. قال وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما لبعض بني جمح مولدا من مولديهم، وهو بلال بن رباح، وكان اسم أمه حمامة، وكان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة، فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد. وكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب بذلك وهو يقول أحد أحد، فيقول أحد أحد والله يا بلال، ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمح فيقول أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا. طبعا قد يكون رجل آخر غير ورقة، لأن ورقة ربما توفي قبل ذلك. قال حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما وهم يصنعون به ذلك، فقال لأمية بن خلف ألا تتق الله في هذا المسكين حتى متى؟ قال أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. قال له إذا تريد أن تنقذه اشتره. فقال أبو بكر أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيك به. قال قد قبلت. فقال هو لك، فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك وأخذه فاعتقه، ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر المدينة ست رقاب، بلال سابعهم. ثم عاتبه والده، قال أنت تنفق أموالك على المستضعفين ولا يسرونك، هؤلاء مستضعفون. قال أبو قحافة لأبي بكر يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. كيف هذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يصل بهم الأمر إلى هذا الحد؟ قال أنا إنما أفعل هذا أريد وجه الله. هذا خلال 3 سنوات 4 سنوات من الدعوة. قال وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه، وكانوا أهل بيت إسلام إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام. لاحظ هؤلاء المستضعفين، هؤلاء المستضعفون يبلغ بهم الإيمان حد أن يقبل الإنسان أن يقتل ولا يرجع عن دينه ولا يجد تقية ولا تأويل. ما الذي بلغ به هذا الحد من الإيمان وهو ليس من أهل مكة ولا يطمح أن يكون له شأن إذا ظهرت الدعوة؟ لا، وتصر امرأة مغمورة على دينها حتى تموت. كيف بلغوا إلى هذا الحد من الإيمان الذي لا يتحمل ولا يستطيع اليوم أتقى الناس في عصرنا؟ وهؤلاء من المغمورين، هذا حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إلى أن ذكر قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: هل كانوا يبلغون حد أن الإنسان يعذر بترك دينه إذا تركه؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. افتداء منهم مما يبلغون من جهده، إلى هذا الحد من العذاب يمارسون على هؤلاء المستضعفين. فلما بلغ الأمر بهم هذا الحد من الفتنة والطغيان، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لهؤلاء المستضعفين في آخر السنة الرابعة أو بداية الخامسة أو آخر الرابعة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة. ومن هنا بدأ عندنا أحكام الدار، أحكام الدور. فستكون عندنا دار يستضعف بها أهل الإيمان، دار خوف للمشركين، جائز الهجرة منها، مشروعة، ودار للمشركين أيضا لكنها دار أمن للمؤمنين، جائز الهجرة إليها. ثم بعد ذلك ستأتي دار ثالثة هي دار الإيمان والإسلام، ستجب الهجرة إليها بعد ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض أيضا إلى فتنة، كل ما مورس عليه، وذكر هذا القرآن: وبلغ من شدة الفتنة أن قال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني بلغ شدة فتنتهم أن الله عز وجل يقول: لقد كدت تركن إليهم، لم يركن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لشدة الفتنة ليبين القرآن إلى أي مدى بلغوا في فتنتهم للنبي، سواء بالجاه والمال والسؤدد، وكانوا أحيانا يعطونه كل هذا مقابل شيء بسيط، قالوا: اجعل لنا يوم وللمستضعفين يوم فقط، إذا أردت أن تدعونا خصص لنا يوم ما يجمعنا وهؤلاء المستضعفون، هذا الذي كانوا يريدونه. فالله عز وجل يذكر من شدة فتنتهم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لكنه لأن ثبتناك فلم تركن إليهم لا قليلا ولا كثير، لكن لبيان شدة كما في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لشدة الفتنة لولا أن يوسف رأى برهان ربه لم استطاع أن يمتنع من شدة الفتنة، لكنه لم يهم بها لأنه كان قد رأى برهان ربه منذ أن رأى الرؤيا ثم خرج من الجب ثم إلى أن بلغ ما بلغ، كل هذا برهان ربه في اصطفائه وفي صناعته على عينه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه هم بها، لكنه لم يهم لأنه رأى البرهان. كذلك: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فلم يركن، لكن لشدة فتنتهم لولا عصمة الله له لما استطاع إنسان أن يثبت أمام هذه الفتنة التي كانوا يمارسونها. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب لأنه كان يمنعه ويحميه وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. إذن السبب الذي من أجله أذن لهم بالهجرة أن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، بس العدل، مع أنها دار شرك، كانت الحبشة نصرانية وأهلها يقولون بالتثليث فهي أيضا دار شرك، إلا أن وجود العدل كاف في جواز الهجرة إليها. يهاجرون من مكة حب الأرض إلى الله إلى الحبشة لوجود العدل. إذن لا يتصور بعد ذلك أن تقوم دار للإسلام وأن تقوم دولة للإسلام يجد فيها عدل، لا يتصور هذا. قال: وكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان، معهم رأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة، معهم رأته سهلة بنت سهيل، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأتهم سلمة بنت أبي أمية، وعثمان بن مضعون، وعامر بن ربيعة، مع امرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة بن أبي رهم، وسهيل بن بيضاء. فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة، هذه الهجرة الأولى، وكانت في أواخر السنة الرابعة أو أوائل السنة الخامسة. فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارا أو ولدوا بها 83 رجلا. تتابعوا أول من خرج هؤلاء بنسائهم، ثم تتابع المهاجرون حتى بلغوا 80. لكن لاحظوا، هل كفت قريش عنهم؟ هل كف المشركون؟ هؤلاء خرجوا من أرضهم أصلا وهاجروا في سبيل الله. لا، الآن ستبدأ قضية استجلابهم واستعادتهم لتعذيبهم كما يمارس اليوم تماما. إذا فر إنسان بدينه يبدأ الانتربول الدولي ومكافحة الإرهاب والمعاهدات، ويأتون بالإنسان، بعضهم ضعفاء مساكين لا حول له ولا قوة، استنفار دولي ليعاد إلى الطغاة ليعذبوه ويفتنوا عن دينه. قال: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابهم بها وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي فيردهم عليهم ليفتنوهم عن دينهم. لاحظوا الغرض الشيطاني، الهدف كله أن يفتنوهم عن دينهم. قال: ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها، فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بن وائل، وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته، ثم بعثوهما إليه. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قالت: لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا نحن على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم الجلود، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا إليه هدية. البطارقة رجال الدين الكنيسة وكبار. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفع إلى كل بطريق. لاحظ المكر والدهاء، قالوا: ادفع إلى كل بطريق هدية قبل أن تكلم النجاشي فيهم، ثم قدم إلى النجاشي هدايا، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. يعني حاولوا قدر الاستطاعة أن يسلمكم إياهم قبل أن يسألهم ويعرف القضية وتفاصيلها. قال: فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار، عند خير جار، فلم يبق من بطارقته في الطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. بدأ الرشوة وشراء الذمم، كل هذا لاستعادة هؤلاء المستضعفين. وقال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى إلى بلد الملك، يعني أوى إليكم، منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم. يعني ما عندنا مشكلة لو صاروا نصارى ودخلوا في دينكم، ما عندنا مشكلة، المشكلة أنهم لا بقوا على دينهم الوثني ولا دخلوا في دين المسيحية والشرك، ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. أهم حاجة التسليم وعدم التكليم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشيرتهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه، هم أبصر بهؤلاء وأعلم بهم وبشأنهم فسلمهم. قالت ولم يكن شيئا أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، كانوا أخف ما يخافون أن النجاشي يعطيهم الفرصة أن يدافعوا عن أنفسهم. فقالت بطارقة حوله صدقا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا، يعني أبصر بهم وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهم فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي ثم قال لاه الله، إذا لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. وهذا يدلك على مدى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بواقع السياسي، وكيف أدرك أن الحبشة فيها ملكا عادل، وأن هذا الملك لن يسلمهم ولن يخذلهم صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، ثم جاءهم رسله، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض، بدأ الصحابة الآن يتشاورون فيما بينهم ما الذي يصنعون مع النجاشي وقد دعاهم، ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. هذه التربية الإيمانية التي تربوا عليها في 3 سنوات الدعوة السرية هي الآن تثمر هذه الثمرة. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الملل؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. لاحظوا كل هذه الآن مضامين الدعوة النبوية التي دعاهم إليها القرآن ودعاهم إليها الإسلام في مكة، لم يدعهم فقط إلى عبادة الله وحده ولا شريك له وانتهى، وإنما حرم وحلل وشرع كل هذه الأحكام، ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، الظلم والتظالم. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده. إذن هذه قضية، هذه القضية الرئيسية المركزية التي بعدها سيترتب التشريع والأحكام والتكليف. ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، إذن تشريعات وأحكام، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. إذن القضية قضية إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فيأتي بعد ذلك التشريع والتحليل والتحريم. قال: فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، من عبادة الله تعالى، وأن نستحل، ليست القضية فقط عبادة الأصنام، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ لأنه عالم، هو أحد العلماء، قال: هل أتى بشيء؟ سيقارن الآن. فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم كافها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته لما سمع سورة مريم وما فيها من إبراء مريم البتول مما اتهم به اليهود، وبيان قصة المسيح وكيف أن الله عز وجل خلقه وأنه كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، فسمع شيء ما يعرفه حتى النصارى. فقال: فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. قال: هذا الذي قلتموه، هذا الذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. انطلق فوالله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. قالت: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أتقى الرجلين فينا. لاحظ، مع أنه مشرك لكنه عطفة الرحم. فقال: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، يعني على الأقل المشركين عندهم شيء من حرية قال وإن كانوا قد خالفونا لكن لهم أرحام. قال: والله لا أخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد، أن عيسى ابن مريم عبد. ثم غدا عليه، يعني ليس إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، وإنما بشر. ثم غدا عليه من الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط. تقول هذه النازلة التي كانت أشد علينا، لأن الآن الموضوع يخص دين النجاشي نفسه وما يعتقده النجاشي. أمر المشركين وبيان بطلان دينهم ما هو مشكلة، الآن النجاشي وقومه وساقفته وهذه الدولة المسيحية، القضية صارت بيننا وبينهم. قال: فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما طبعا توريات اليوم الإسلاميين وأخذهم بالرخص، لو كانوا يعرفون هؤلاء كان لم تكن دعوة أصلا. قال: فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودة، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم وما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود، يقول ما تجاوز ولا شيء مما قلتم. فتناحرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم أو سيوم بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب، يعني جبل من ذهب. والعجيب أنه لا زالت هذه الكلمة يستخدمها أهل الحبشة من لغتهم. وإني آذيت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت فذكرت قصة النجاشي وقومه، ثم بعد ذلك إسلام عمر في السنة الخامسة. ونقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.